وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قالت لأخته, يقول المؤلف مريم, ومريم يقول المؤلف من أين لك أن اسمها, أن اسمها مريم؟ نعم كيف هذه؟ هذه مين مريم؟ لأن اللي ذكرت مريم أم عيسى, وبينه وبين موسى, بينه وبين موسى أزمان طويلة. على كل حال هذه من الأخبار الإسرائيلية. وتعيين اسمها, نعم, لو كانت الفائدة تترتب عليه وكان الله تبارك وتعالى يبينه, إحنا ما يهمنا تعيين اسمها, المهم نعرف صلة هذه المرأة بأم موسى وبموسى أيضا, فهي أخت موسى وتكون يا آدم بالنسبة لأم موسى. إذا صارت هذه أختا لموسى فما صلتها بأم موسى؟ لا لا فهمت كلامي, فهمت السؤال. وقالت لأخته, أخت من؟ أخت موسى. إذا صارت هذه المرأة أختا لموسى فما صلتها بأم موسى؟ ترى السؤال مو من حواس الكلام, مهم يعني. وش لأم موسى؟ قرابة, يعني قرابة لأم موسى. قرابة لأم موسى. إيه وش؟ نعم. طيب شو الوليد؟ خلاف موسى. إذا صارت أخت لموسى صلتها بأم موسى إيش؟ أمها يقين, لا شك بعد إن أمه خالد أو أم ظهر العين. وش طيب وش الظهر؟ بقاعد أختي. طيب أختي أم موسى يعني قاعد أختي. طيب أختي موسى من أبي ممكن ظهر من الظهر. مش وجه الظاهر؟ مش وجه الظاهر؟ ما قال لا خاف لأخي من أبي أو صاحب. الظاهر هو على كل حال الأخت قد يكون كلامكم صحيح صحيحا, بمعنى إن لو كانت من أب, نعم, أو كانت من أم أيضا, لو كانت من أبيه أو من أمه لقيدة, فعند الإطلاق تكون الأخوة المطلقة وهي من الأم والأب, مع أن في احتمال أن تكون من أمها أو من أبيها, لكن الظاهر كما قلت أنه ما دام أطلقت فتحمل على الأكمل من الأخوة وهي الشقيقة. قالت قصيه أي اتبعي أثره حتى تعلمي خبره. القص معناه تتبع الأثر, يعني تتبع أثره وابحث عنه. قال الله عز وجل فبصرت به أي أبصرته. ذهبت الوقت, وظاهر الآية الكريمة فبصرت الفاء للترتيب والتعقيب, أنها ما ذهبت بعيدا حتى رأت, حتى رأت. وقوله عن جنب من مكان بعيد, جنب بمعنى بعيد, وعلى هذا فالموصوف محذوف والتقدير عن مكان بعيد, بعيد منها, لكنها عرفت أن هذا أخوها. وهم نعم اختلاسا, يقول بصرت فيه عن جنوب من مكان بعيد اختلاسا. ايش معنى الاختلاس؟ المسارقه,